ومعرفة سبب الحديث. وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر، فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وبقاء مع، ومن المهم خاتمة، ومن المهم معرفة طبقات الرواة. بدأ هنا بالكلام على بعض الأنواع المتناثرة المتعلقة بمعرفة رواة الحديث، فمن المهم معرفة طبقات الرواة، والطبقة هم القوم المشتركون في السن والإسناد، القوم الذين تكون أسنانهم متقاربة ومشايخهم مشتركين، هؤلاء يعدون في طبقة واحدة، كسفيان الثوري مع شعبة بن الحجاج، وكيحيى بن سعيد القطان مع عبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح، وابن معين يحيى بن معين مع الإمام أحمد بن حنبل، فإن هؤلاء كل مع الآخر في طبقة واحدة لاشتراكه معه في السن والإسناد. والمقصود بالإسناد في الأخذ عن الشيوخ أسانيدهم ومعرفة مواليدهم. مما ينبغي أن يعرف مواليد الرواة ووفياتهم، فإنه بمعرفة مولد الراوي ووفاته يعلم من لقي ومن لم يلقى، فإن بعض الرواة قد يدعي السماع من شيخ، فإذا اختبر وسئل عن مولده وعرفت وفاة الشيخ ربما ظهر أن الشيخ توفي قبل أن يولد ذلك الراوي، فيظهر كذبه أو خطأه. وبلدانهم ومعرفة بلدان الرواة وأوطانهم، ومن فائدته الأمن إذا تداخل اسمان واتفقا، فإنه بالنسبة تتضح الفرق بينهما. إذا كان متفقين في الاسم مختلفين في البلد، فباختلاف البلد يظهر التفريق بينهم. وأحوالهم ومعرفة أحوال الرجال تعديلا وتجريحا وجهالة، وذلك أنه كما تقدم في نوع الحديث الصحيح لا يقبل من الرواة ويحتج به إلا من كان عدلا ضابطا، أو من خف ضبطه فيحسن حديثه. فلا بد من معرفة ما في الراوي من تعديل وتجريح ليجعل في منزلته المناسبة له، ومن ثم يحكم على حديثه بحسب ما تقتضيه تلك المنزلة. وجهالة، فإن بعض الرواة قد يكونون مجاهيل، فإذا عرف أنهم مجاهيل حكم على حديثهم بمقتضى ذلك من الضعف. ومراتب الجرح أيضا، ومعرفة مراتب الجرح تلزم طالب الحديث. والجرح هو القدح في الراوي بأن يكون فيه من الأسباب ما يستلزم تضعيف حديثه من سوء حفظ أو غفلة أو عدم حفظ كتاب أو تهمة بالكذب أو الفسق وما شابه ذلك. وبين الحافظ هنا أن مراتب الجرح تختلف، فأسوأ مراتب الجرح أن يوصف الراوي بكلمة أفعل، كأن يقال أكذب الناس، هذه من أسوأ مراتب الجرح، أو أن يوصف بقول عالم من علماء الجرح والتعديل يقول فيه دجال أو وضاع أو كذاب، بمعنى أنه مفرط في الكذب والدجل ووضع الحديث. وأسهل مراتب التجريح ما كان نحو قولهم لين أو فيه لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، فإن هذه عبارات ليست بمسببة لجرح شديد للراوي، وفائدة معرفة هذه المراتب ليعرف الراوي الضعيف الذي يمكن أن ينجبر ضعفه بتعدد الطرق، والراوي الذي لا يمكن أن ينجبر ضعفه ولا أن يندمل جرحه لشدة ضعفه. ومراتب التعديل، أي ومما يلزم معرفته معرفة مراتب التعديل وهو التوثيق، وأرفع مراتب التعديل الوصف بأفعل، كأن يقال هذا أوثق الناس، أو أن تؤكد تلك الصفة بتكرارها، كأن يقال فيه ثقة ثقة أو ثقة حافظ، إما أن يتكرر لفظها وإما أن يتكرر معناها، يتكرر لفظها مثل ثقة ثقة أو ثبت ثبت، أو يتكرر معناها مثل ثقة حافظ أو عدل ضابط ونحو ذلك. وأدنى مراتب التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، فإذا وصف الراوي بقولهم شيخ فإن هذا ليس فيه تعديل بين، فهو أقرب مرتبة إلى مراتب التجريح، فلذلك يعد في أدنى مراتب التعديل. وكذلك قولهم يروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. يقول الحافظ بعد أن تكلم على ألفاظ الجرح والتعديل، فهذه العبارات عمن تقبل؟ يقول وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. هذا التعديل أو التجريح ممن يقبل؟ يقبل من العالم الناقد العارف بأسباب الجرح والتعديل. أما الذي لا يعرف أسباب الجرح والتعديل كيف يقوى الراوي ومتى يثنى عليه ومتى يضعف وبما يضعف، إذا لم يكن يعرف ذلك فإنه لا يقبل قوله. فيشترط في من يطلق مثل هذه التزكيات أو ذلك الجرح أن يكون عارفا بأسبابه ليقبل قوله ويؤخذ به، ولا يشترط تعدد القائلين، بل يكتفى ولو بواحد، لذلك قال ولو من واحد على الأصح. فإذا وجدنا الراوي لم يتكلم حوله إلا ناقد واحد فأثنى عليه أو قدح فيه، وكان هذا الناقد كلامه معتبرا لمعرفته بأسباب الجرح والتعديل وعدم تشدده وإفراطه فيهما، فإن كلامه يقبل حتى وإن كان واحدا، ويخرج ذلك الراوي الذي تكلم فيه ذلك الناقد من حيز الجهالة إلى حيز المعرفة، فإذا وثقه يكون ثقة وإذا جرحه يكون ضعيفا. يقول الحافظ: والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. هذه المسألة إذا تعارض الجرح والتعديل، جاءنا في راو تعديل من بعض الأئمة وجاءنا تجريح من بعض الأئمة، فأيهم يقدم؟ يقول الحافظ: الجرح مقدم على التعديل، لكن بشرط، وهو أن يصدر مبينا بمعنى مفسرا، بحيث أنه لا يقول فقط ضعيف، فإن هذا جرح مجمل لم يبين سببه. فإذا كان الراوي وجد فيه تعديل، بعض الأئمة يقولون هو صدوق، بعضهم يقول عدل، بعضهم يقول ثقة، بعضهم يقول لا بأس به، هذه الألفاظ تعديل، وجاءنا إمام وقال هو ضعيف، فهل يؤخذ بهذا التضعيف؟ لا يؤخذ به ما لم يكن مفسرا، بمعنى أن يفسر لنا سبب الضعف، فيقول مثلا ضعيف لسوء حفظه، أو يقول سيء الحفظ، أو يقول مضطرب الحديث، فيأتي في تضعيف مبين السبب. ففي هذه الحالة يؤخذ بقول الجارح، وذلك أن عنده زيادة علم ليست عند الموثقين، بمعنى أنه بان له من ضعف هذا الراوي باختباره ما لم يتبين لأولئك النفر. وهذا ضابط من الضوابط، هذا ضابط من الضوابط، وإلا قد يأتي ما يرجح ذلك التعديل لأسباب أخرى، كما لو كان ذلك الإمام معروفا بتشدده، أو كان ذلك الإمام الجارح متأخرا في العصر عن أولئك المعدلين الذين عدلوا هذا الراوي وهم أعرف بحاله من ذلك الإمام المتأخر. يقول: فإن خلى عن التعديل قبل مجملا على المختار، يعني إذا جاءنا راو لم نجد فيه توثيقا، لم نجد فيه إلا هذا الجرح المجمل، أحد الأئمة يقول ضعيف، أو يقول لين، أو يقول فيه مقال، هذه الألفاظ تجريحات لكنها غير مبينة السبب، ضعيف لماذا؟ فيه مقال، ما هو هذا المقال؟ لين لماذا لين؟ فهنا إذا كان هذا الراوي لم يوجد فيه تعديل فيقبل ذلك الجرح، فإن إعمال هذا الجرح أولى من إهماله، لأن إهماله يؤدي إلى التجهيل بحال ذلك الراوي، فإعمال قول المجرح أولى من إهماله. هذه بعض الضوابط المتعلقة بالجرح والتعديل. ننتقل بعد ذلك إلى فصل جديد يتعلق بمعرفة كنى وأسماء رواة الحديث وألقابهم وما يشبه ذلك. يقول الحافظ: فصل. ومن المهم معرفة كنى المسمين وأسماء المكنين أو المكنين، ومن اسمه كنيته، ومن كثرت كناه أو نعوته. من المهم أن يعرف المحدث أو المشتغل بعلم الحديث كنى المسمين، وذلك أن بعض الرواة قد يذكرون في بعض الأسانيد بكناهم لا بأسمائهم، فإذا كان لا يعرف أن كنية مثلا الإمام أحمد أبا عبد الله أن كنيته أبو عبد الله، وجاءه في إسناد أو في ذكر قصة تتعلق به قال أبو عبد الله كذا، فإنه قد يجهل من المقصود بهذا الاسم، وربما ظن أنه شخص آخر غير الإمام أحمد بن حنبل. وأيضا ينبغي أن يعرف أسماء المكنين، فإن بعض الرواة يشتهرون بكناهم أكثر من شهرتهم بأسمائهم، فينبغي أن يعرف اسم ذلك الرجل المكنى، بل إن بعضهم ربما يكون اسمه كنيته، أو ربما يشتهر كنيته حتى يخفى اسمه، كما هو الحال بالنسبة إلى أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه اختلفت أقوال العلماء في اسمه إلى أقوال كثيرة، فقيل عبد الرحمن وقيل غير ذلك. وأيضا أبو بكر بن عياش اشتهر عند المحدثين بهذه الكنية، وعند القراء باسمه وهو شعبة بن عياش، فربما يسمع السامع قراءة شعبة ولا يدري أن شعبة ابن عياش هذا هو نفسه المشهور عند المحدثين بأبي بكر ابن عياش. فمعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين من الأمور التي تلزم طالب الحديث ليسلم من الخطأ في تعيين صاحب تلك الكنية أو صاحب ذلك الاسم. ومن اسمه كنيته؟ فإن بعض الرواة ليس له اسم إلا كنيته، إلا كنيته، مثل أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، فإنه لا يعرف له اسم إلا كنيته، وهو أحد ثقات التابعين المشهورين المعروفين. ومعرفة من اختلف في كنيته، فبعض الرواة يقال في كناهم أكثر من قول، قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا، فيعتني بهذا، لأنه ربما جاءه في السند بإحدى الكنى التي عرف بها عند قوم ولم يعرف بها عند قوم آخرين، فينبغي أن يعرف ذلك، وإذا كان يحفظه فبها، وإلا يرجع إلى الكتب التي تعتني بمثل ذلك. ومعرفة أيضا من كثرت كناه، فإن بعض المحدثين له عدة كنى ثابتة عنه، كابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز له كنيتان، أبو الوليد وأبو خالد. ومعرفة الكنى صنف العلماء فيها مصنفات عديدة، منها كتاب الكنى للإمام مسلم، وكتاب الكنى للدولابي، ومن أكبرها كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم، ومن المتأخرين كتاب الحافظ الذهبي المقتنى في فرد الكنى. فاعتنوا المحدثون بكنى الرواة في مثل هذه المصنفات، فمن أشكل عليه من ذلك شيء رجع إليها، وهذه التي ذكرتها من الأسماء من أسماء المصنفات مطبوعة متداولة، إلا كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم فمطبوع قطعة منه، وبقيته بعضها مخطوط وبعضها مفقود. ثم يقول الحاكم الحافظ رحمه الله: ومن كثرت كناه أو نعوته أو نعوته وألقابه، فإن بعض الرواة قد يكون له ألقاب متعددة أو يعرف بأسماء متعددة، وخاصة إذا كان ذلك بسبب أن الراوي ضعيف فيريد الرواة الذين يروون عن أن يجعلوا معرفته غامضة على الناظر، كما مر معنا في ذكر محمد بن السائب بن بشر، فإنه متهم فيأتي بعض الرواة ويقول محمد بن السائب وبعضهم يقول محمد بن بشر فينسبه إلى جده، وبعضهم يقول حماد بن السائب وبعضهم يذكره بكنيته وبعضهم يذكره باسمه، فيظن الظان أنهم أناس متعددون وهم رجل واحد. ومن كثرت نعوته، تقدم معنا أن الحافظ الخطيب صنف في ذلك مصنفا، وهو كتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق، وأيضا للحافظ عبد الغني المقدسي مصنف مخطوط في هذه القضية. ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، هذه من الأنواع اللطيفة التي تعد من لطائف الأسانيد، أن يكون اسم الأبي وكنية الرجل شيء واحد، كمثل أبي إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيح، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. الآن هذا أبو إسحاق إبراهيم ابن إسحاق المدني ربما جاء في الإسناد يقول القائل أخبرنا ابن إسحاق، فيأتي شخص يقول هذا الاسم بهذا الشكل خطأ، الصواب أخبرنا أبو إسحاق. فإذا عرف أن كنيته موافقة لاسم أبيه علم أن هذا الذي خطأه صواب أيضا. أو بالعكس، حيث يكون اسمه موافقا لكنية أبيه، كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، فإن اسم هذا الراوي موافقا لكنية أبيه. أو وافقت كنيته كنية زوجته، وهذا كثير، كمثل أبي أيوب الأنصاري وأم أيوب زوجته رضي الله عنهما، صحابيان مشهوران. ومما تلزم معرفته معرفة من نسب إلى غير أبيه، فإن بعض الرواة قد ينسب إلى غير أبيه لسبب من الأسباب، كالمقداد ابن الأسود، فإنه نسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، وإنما هو مقداد ابن عمرو، أو لعله لكونه يعني نشأ في حجره، فإن التبني منهي عنه في الإسلام. أو نسب إلى أمه، فقد ينسب بعض الرواة إلى أمهاتهم، كإسماعيل بن علية، وعلية أمه، واسم أبيه إبراهيم بن مقسم، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولكن اشتهر عند المحدثين اسمه ونسبته إلى أمه. أو أن ينسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم، قد ينسب الإنسان إلى شيء يسبق إلى الفهم معنى الصواب خلافه، كالحذاء، كخالد الحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أي صناعة الأحذية، لا يحب أن يقال له ابن علي، ولكن اشتهر عند المحدثين اسمه ونسبته إلى أمه، أو أن ينسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم. قد ينسب الإنسان إلى شيء يسبق إلى الفهم معنى الصواب خلافه، كالحذاء كخالد الحذاء ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أي صناعة الأحذية أو بيعها، وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. ولذلك ينبغي للمرء أن يفطن إلى من يجالس لكي لا يقع له مثل ما وقع لخالد الحذاء هذا. وكسليمان التيمي لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم الجد المذكور. وكما تقدم أن محمد بن السائب بن بشر ربما نسبه بعض الرواة إلى جده فقال محمد بن بشر، وبعض الرواة قد يكون لهم هذا الاسم محمد بن بشر فيظن أنه هو، وليس كذلك، وإنما نسب إلى جده. ومما تلزم معرفته من اتفق اسمه واسم أبيه واسم جده، مثل أن يكون اسمه الحسن واسم أبيه الحسن واسم جده الحسن، كالحسن بن الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، كما وقع لبعض العلماء منهم ابن الجزري المقرئ فإن اسمه محمد ابن محمد ابن محمد إلى أسماء متعددة، كل أسماء آبائه محمد. يقول الحافظ وهو من فروع المسلسل، لأنه قد يأتي في السند حدثنا محمد عن محمد عن محمد عن محمد، فيتسلسل السند بالمحمدي. وتقدم معنا الكلام على المسلسل، وقد يكون مثل هذه الأسماء من فروعه. أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، بأن يتفق اسم شيخه مع اسم شيخ شيخه فصاعدا، مثل أن يأتي عمران عن عمران عن عمران. يقول الحافظ الأول يعرف بعمران القصير، والثاني عمران أبو رجاء العطاردي، والثالث عمران ابن حصين الصحابي رضي الله عنه. فإن الناظر في مثل هذا السند قد يظن أنه متكرر خطأ، بينما هو صواب، فإن عمران الأول غير الثاني والثاني غير الثالث، وإنما اتفقت أسماء الشيخ وشيخ الشيخ فصاعدا. ثم يقول ومما يلزم معرفته معرفة الأسماء المجردة والمفردة. الأسماء المجردة يعني دون نظر إلى الكنى أو الألقاب أو اسم الأب أو كنية الزوجة ونحو ذلك من الأمور التي تقدمت، معرفة الأسماء أن تعرف أن هذا الراوي أحمد بن عبد الله بن حنبل، من هو؟ هو الإمام المشهور، دون نظر إلى كنيته ولقبه وبلده ونحو ذلك. ومعرفة الأسماء المجردة هذا صنف فيه العلماء كثيرا من التواريخ، كتاريخ الإمام البخاري الكبير والصغير والأوسط، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومنهم من ميز هذه الأسماء المجردة وصنفها بحسب تصنيف معين فأفرد الثقات على حدة كالثقات للعجلي والثقات لابن حبان، ومنهم من أفرد الضعفاء على حدة كالمجروحين لابن حبان والكامل لابن علي، ومنهم من تقيد برجال كتب معينة كرجال صحيح الإمام البخاري للكلابادي وابن منجوية ورجال الكتب الستة كتهذيب الكمال للحافظ المزي وتهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. من المهم معرفة الأسماء المفردة، والأسماء المفردة هي الأسماء التي يندر التسمية بها حتى لا يوجد إلا رجل واحد بهذا الاسم، فلذلك سميت بالأسماء المفردة، مثل صغدي بن سنان. صغدي بالصاد المعجمة المضمومة ثم الغين المعجمة الساكنة ثم الدال المهملة ثم ياء مشددة، فهذا الاسم لا يعرف به إلا راو واحد، فهذا يعد من الأسماء المفردة، وصنف في هذا الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي كتابا مطبوعا في جزء صغير. أيضا مما يلزم معرفته معرفة الكنى المجردة والمفردة، وكذا معرفة الألقاب، والألقاب هي أن يعرف الشخص بأمر فيه مدح أو ذم أو ينسب إلى عاهة أصيب بها أو حرفة كالأعمش ونحو ذلك من الألقاب، كالأعمش ومطين وغندر وبندار، فهذه ألقاب لبعض المحدثين. الأعمش سليمان ابن مهران، غندر محمد بن جعفر، بندار اسمه محمد ابن بشار، فمما يحسن لطالب العلم أن يعرف هذه الألقاب ليميز بين أصحابها ولكي لا يظن أن هذه الألقاب أسماء. ومن أوعب ما صنف في ذلك كتاب للحافظ ابن حجر صاحب النخبة يسمى بنزهة الألباب في معرفة الألقاب، وهو مطبوع في مجلدين. كما تلزم معرفة الأنساب، وهذه الأنساب تقع إلى القبائل: القرشي، التميمي، الخزرجي، أو إلى الأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاورة، بمعنى أن ينسب الشخص إلى بلده المدني الكويتي النجدي المكي، أو ضياعا يعني إلى القرى التي فيها مزارع فينسب إليها، أو سككا أي الطريق الذي يسكن فيه فينسب إليه، أو مجاورة لبعض أهل تلك السكك ونحوها أو القبائل. كما تقع الأنساب إلى الصنائع والحرف، وخاصة بعد أن دخل كثير من العجم في الإسلام فإنه بدأ يقل النسب إلى القبائل، وصار الناس ينسبون كثيرا إلى بلدانهم وإلى حرفهم وصنائعهم، فيقال فلان الخياط وفلان الخباز أو البزاز ونحو ذلك. وقد تقع الأنساب ألقابا. يقول وقد تقع ألقابا، يعني هذه الأنساب قد تكون على صورة النسب وهي لقب، كخالد بن مخلد القطواني المتبادر إلى الذهن من القطواني أنه منسوب إلى رجل يسمى قطوان، لكن هذا نسبة إلى لكن هذا لقب وليس نسبة إلى صنعة معينة. يقول ومما يلزم معرفته معرفة أسباب ذلك، يعني أن تعرف أسباب هذه الألقاب، فإن المحدثين اعتنوا بها كمثل لقب مطين، قالوا إن مطين الذي لقب بهذا اللقب وهو محمد بن عبد الله الحضرمي، سبب تلقيبه بهذا اللقب أنه كان في وقت صغره كان يلعب مع زملائه في النهر وكان طويلا، وكان يأتي زملاؤه ويلطخون ظهره بالطين، فمر عليه أحد أهل الحديث فقال له يا مطين إلى متى لا تطلب الحديث، فكان ذلك سبب طلبه للحديث واشتغاله به. فمعرفة أسباب الألقاب من لطائف هذا العلم الذي ينبغي أن يشتغل بها، فإن أهل العلم أولوها عناية خاصة. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، فإن بعض الرواة ينسبون إلى مواليهم، فيكون مولا لقريش فينسب إلى قريش فيقال له القرشي مولاهم، أو التميمي مولاهم، فينبغي معرفة النسبة إلى تلك الموالي من أعلى ومن أسفل بالرفق أو بالحلف، إما أن يريد بقوله من أعلى أي أن بعض الموالي ينسب إلى مولاه القريب، ولربما كان المولى مولا لمولى آخر، نعم، فهذا أعلى وذلك أسفل. أو يريد بقوله الموالي من أعلى أي صاحب الولاء الذي له الفضل في هذا الولاء بسبب عتقه أو بسبب أنه أسلم هذا الرجل على يديه فيكون من أعلى، أو نعم. وأما من أسفل فيكون من وقع عليه الولاء والمنة بالرفق أو بالحلف. هذا الولاء من أسبابه كما تقدم إما العتق، أن يعتق الرجل رقيقه فيكون له ولاؤه، وإما أن يسلم رجل على يد رجل فيكون له ولاؤه، أو يكون الولاء عن طريق الحلف بأن تتحالف القبيلة الضعيفة مع القبيلة الأقوى منها فتنسب إليها على سبيل الحلف لا على سبيل النسب. ومما يلزم معرفته معرفة الإخوة والأخوات، فإن بعض الرواة نجد أن عددا من الإخوة كلهم يروون العلم، فاعتنى العلماء بمثل هذا كأبناء سيرين محمد بن سيرين وأخته حفصة بنت سيرين وغير ذلك من اشترك في رواية الحديث من الإخوة والأخوات. من المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، فإن طالب الحديث عند اشتغاله بعلم الحديث له آداب ينبغي أن يسلكها ويتصف بها ليظهر عليه أثر هذا العلم الشريف ويبدو عليه في سمته وهديه، فإن لعلم الحديث رونقا ولصاحبه سمتا ينبغي أن يهتدي به ويتصف. وكذلك المحدث ينبغي أن يكون له من الصفات القويمة والأخلاق الفاضلة ما يتميز به عن غيره، وقد اعتنى المحدثون بهذا الجانب وجعلوا هذا نوعا منفصلا في علم المصطلح، أولوه عنايتهم وبينوا فيه من التفاصيل التي لا يستغني عنها طالب الحديث بل تراجع في مظانها، مما يلزم معرفته سن التحمل. فإن المحدثين يقولون إن أقل سن للتحمل باعتبار السنوات 5 سنوات، وبعضهم يرد ذلك إلى التمييز، فمن حين ميز الطبي فإنه يصح تحمله للحديث، وأما قبل ذلك فإنه لا يصح تحمله سواء كان ابن 5 أو دون ذلك أو فوق ذلك. والأداء ومعرفة سن الأداء، فإنه لا يقبل أداء الحديث من الراوي حتى يبلغ، كما مر في تعريف الحديث الصحيح، فإن راوي الحديث الصحيح لا يقبل حديثه حتى يكون عدلا، ومن شروط العدل البلوغ. وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه، مما يلزم معرفته أن يعرف كيف يكتب الحديث، وذلك أن لأهل الحديث آدابا في كتابته، بأن يكتب بخط واضح بين يضبط ما يحتاج إلى ضبطه، يكتب الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة لا يختصرها بالرمز ولا يختصرها في المعنى فيقتصر على الصلاة دون السلام أو على السلام دون الصلاة، ويعتني بمقابلة كتابه بعد أن يسمعه على شيخه ونحو تلك الأمور، وشروط المقابلة الذي سماه العرض، فللمقابلة آداب وشروط ينبغي أن يراعيها. وصفة سماع الحديث من الإنصات إلى الشيخ والانتباه، وإسماعه كيف يسمعه لغيره وشروط الإسماع والرحلة فيه، وأيضا مما ينبغي معرفته معرفة فضل الرحلة في طلب الحديث ومتى تكون الرحلة، فإن عادة المحدثين ألا يرحل طالب الحديث إلا بعد أن ينتهي من الأخذ عن أهل بلده المعتبرين أصحاب الأسانيد العالية الثقات. مما يلزم معرفته في علم المصطلح معرفة تصنيف الحديث، فإن المحدثين بعد أن يتأهل المحدث يستحبون له أن يشتغل بالتصنيف، فإن التصانيف تبقى بعده وينتفع الناس بها. وكيفية التصنيف عندهم إما أن تكون على المسانيد، أي على مسانيد الصحابة، يرتب الأحاديث بحسب مسانيد الصحابة، مسند أبي بكر ثم مسند عمر ثم مسند عثمان ثم مسند علي وهكذا، أو يرتب الصحابة رضوان الله عليهم على الحروف فيرتب كتابه على مسانيد الصحابة، أو على الأبواب، كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الصيام ثم كتاب الحج، وإن شاء قدم كتاب الإيمان وكتاب العلم على أبواب الطهارة والصلاة كما فعل الإمام البخاري، أو يصنف الحديث بحسب العلل. والتصنيف في علل الحديث من التصانيف المهمة عند المحدثين، التي تظهر مكانة المحدث ونقده ومعرفته بهذا الشأن، أو يرتب تلك الأحاديث بحسب الأطراف كما صنف في ذلك أبو مسعود الدمشقي والحافظ المزدي. والمقصود بالأطراف أنه يذكر طرف المتن، يذكر بعضا من المتن ثم يذكر الإسناد مرتبا تلك الأسانيد بحسب مسانيد الصحابة، ومرتبا تلك المسانيد بحسب حروف المعجم ثم الرواة عن الصحابة كذلك إلى آخره. مما ينبغي معرفته معرفة سبب الحديث، فكما أنه مما ينبغي معرفته معرفة سبب نزول القرآن، ينبغي أيضا معرفة سبب حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ذلك القول. ويذكر الحافظ هنا أن بعض شيوخ القاضي أبي يعلى صنف في ذلك وقال في الشرح هو أبو حفص العكبري، ومصنف أبي حفص هذا لا أعلم له خبرا، وإنما صنف أحد أهل العلم كتابا سماه التعريف بأسباب الحديث الشريف، وهو للحسيني وهو مطبوع في جزئين. قال الحافظ: وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي نقل محض، ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل. يعتذر الحافظ لنفسه في كونه لم يفصل الكلام على هذه الأنواع المتأخرة، بأن هذه الأنواع ليست عسرة على الفهم، إنما هي نقول ينبغي ضبطها بحفظها، وأنها ظاهرة التعريف بيانها واضح مستغنية عن التمثيل، لأنها نقول محضة وحصرها متعسر، حصرها صعب لكثرتها وتفرقها. فيقول الحافظ: فلتراجع لها مبسوطاتها، من أراد التوسع فيها فليرجع إلى الكتب المبسوطة المصنفة في هذه الأنواع المتقدمة. ومعنى الكتب المبسوطة أي الكتب الضخمة الواسعة التي صنفت في هذه الأنواع. يقول: والله الموفق والهادي، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، ونفع الله بعلمكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضاه العظيم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك وأعمالك. فضيلة الشيخ، بعض الأخوة يسأل عن قوله في الصحابة، قالوا: والصحيح، هذه العبارة شيخ ذكر الحافظ من نزهة، قال: والصحيح أنهم معدودون في كبار التابعين، سواء عرف أن الواحد منهم كان مسلما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي أم لا. ثم قال: لكن إن ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فرآهم، فينبغي أن يعد من كان مؤمنا به في حياته إذ ذاك وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول شيخ صفحة 153. قال الشيخ من العبارة، قال: وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلى الله عليه وسلم. هو يعني الحافظ بهذا الكلام أن بعض المصنفين في كتب الصحابة يريدون فيها جميع من أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المخضرمين الذين كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم موجودون ولكنهم لم يحصل لهم لقاء. فهو يقول يعني إيرادهم لأولئك إنما هو باعتبار العصر لا باعتبار كونهم صحابة، فأرادوا أن يحيطوا بذكر أهل ذلك العصر الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما كون أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فيعد ذلك الرجل صحابي لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم له تسجيلات كما في هذا الحديث الذي يعني ذكره وأشار إليه، فيلزم على ذلك أن أولئك كلهم صحابة، وهذا خلاف الظاهر. يقول المعلق هنا في الحاشية: ورده الكمال ابن أبي شريف بأن هذا لا يسلم على ما ذكره من التعريف باللقاء متابعا فيه غيره، إنما يسلم على تعريف من عرف الصحابي بأنه من رآه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا من رآه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المعلق: ثم على فرض صحة تلك الرواية فهل أحكام الغيبيات لها أحكام الحاضر والمشاهدة؟ أقوى من ذلك ما تقدم من أن المقصود أن تحصل الرؤية من ذلك الرجل نفسه الذي نسب إلى الصحبة، أما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في هذا الحديث الذي يحتاج إلى مراجعة ثبوته رأى أولئك الجمع، فهذه الرؤية من النبي عليه الصلاة والسلام وليست من ذلك الصحابي أو الرجل الذي نسب إلى الصحبة. بارك الله فيكم شيخ. وبعض نيتنا عن قوله أشكلت عليه معرفة الأسماء المجردة. الأسماء المجردة، الأسماء الآن كأنها عند الحافظ نوعان: الأسماء المرتبطة بالكنى والألقاب، تعرف أن اسم هذا الرجل كذا وكنيته كذا، هذا الرجل اسمه سليمان ابن مهران ولقبه الأعمش، هذا الرجل اسمه أحمد بن محمد وكنيته أبو عبد الله، فهذه الأسماء المرتبطة بالكنى والألقاب. أما الأسماء المجردة، أنت تبحث عن هذا الاسم الذي لم تربطه لا بكنية ولا بلقب. من هو أحمد بن محمد بن حنبل؟ من هو سليمان بن مهران؟ نعم، من هو محمد بن عبد الله الحضرمي؟ فهذه أو هذا المقصود بالأسماء المجردة، أي غير المرتبطة بالكنى والألقاب وما شابه ذلك. نعم، لأنها إذا ارتبطت بالكنى والألقاب يقول لك اذهب وابحث عنها في كتب الكنى أو في كتب الألقاب، أما إذا كان الاسم مجردا فيقول لك اذهب وابحث عنه في كتب التواريخ وأسماء المحدثين التي مثلنا بها كالتاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، فإنها مرتبة بحسب الأسماء لا بحسب الكنى والألقاب. بارك الله فيكم شيخ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. مع تحيات